لبيك لبيك لبيك ارحم ذلي ارحم عيني ذرا فاغفر له. سلف فاغفر له ما قد سلف ارحم ذلي ارحم ذلي الأمر إلي والكون لدي الأمر إلي والكون لدي نشئت عليك صلاة مع سلام. في بيتك.